وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وروى النسائي وغيره: والحق أن الحديث ليس عند النسائي لا في السنن الكبرى ولا في السنن الصغرى. وساق الحديث رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى أتى بالآية وبالحديث الذي ذكره إشارة إلى أن من فضل الإسلام أنه كامل، وأنه يغني عن أي حاجة إلى أي مبدأ أو مذهب أو ما يتدين به الناس. وهذا التبويب فيه دليل على وجوب الاكتفاء بالكتاب والسنة عن كل ما سواهما مما يريد العبد أن يطلب به الهدى أو العلم النافع. جاء في بعض النسخ وبمتابعته صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدخل في متابعة الكتاب العزيز. ومن نظر في حال أهل الإسلام اليوم الذين فارقوا الجماعة وكونوا الفرق وتبعوا الضلالات يتبين له أن سبب ذلك هو أنهم لم يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في الكتاب والسنة وفي هدي الصحابة رضي الله عنهم عن الكتب المختلفة والآراء العقلية والأقيسة، بل زهدوا في ذلك كله وأخذوا يتلقفون العلم من مصادر أخرى يظنون أن فيها الهداية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. وفي قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء، خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه أن القرآن منزل غير مخلوق كما تقول الجهمية. وقوله تعالى تبيانا لكل شيء لا يشمل ما لا ينفع الناس في دينهم، لأن القرآن لم ينزل لأمور الناس في دنياهم، وإنما نزل للهداية. لذا قال بعدها: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله جل وعلا جعل بحكمته الأشياء فيما حولنا على قسمين: أشياء يدخلها الهوى وأشياء لا يدخلها الهوى. القسم الأول هو كل ما يتعلق بأمور الشبهات والشهوات، وهذه هي الأشياء التي يدخلها الهوى. وأما القسم الثاني الذي لا يدخله الهوى فهو كأمور الحساب والهندسة ونحو ذلك من الأمور التي تسري فيها سنن الله جل وعلا. فالله سبحانه جعل القرآن هاديا للناس إلى الصراط المستقيم والطريق القويم الذي لا يلتبس فيما يدخله هوى الناس، وهو الأمور العلمية والعملية التي يحتاجونها. وأما الأمور التي لا يدخلها الهوى فالقرآن لم ينزل لأجل بيانها. لهذا يخطئ من يجعل القرآن في العلوم كلها كما زعم الطائفة أن القرآن كتاب طبيعة وكتاب في الزراعة وكتاب في الهندسة وكتاب في الجبر ونحو ذلك، يظنون أن هذا فيه رفع لشأن القرآن، وليس كذلك، بل فيه إنزال من شأن القرآن، لأن الله جل وعلا لم ينزل القرآن لذلك، ولم يجعله كتابا في الأمور الرياضية أو الأمور الطبيعية أو الأمور الهندسية أو غيرها، وإنما جعله كتاب هداية فيما تدخل فيه أهواء الناس بتحريف مراد الله جل وعلا فيه. فالقرآن إذن تبيان لكل شيء ينفع العباد ويحتاجون إليه فيما قد يحرفونه بأهوائهم، أو قد لا يدركون الحق فيه مما ينفعهم في آخرتهم. أظهره الله عز وجل ببيان شاف في القرآن المجيد، فكل ما يكون من قبيل الهداية في الدنيا والآخرة فهو في القرآن. وأما العلوم الأخرى فإنها لا تدخل في عموم قوله لكل شيء، لعدم اشتمالها على الهداية في الطريق الذي يلتبس على الناس. وقد تردها هنا شبهة، وهي: هل يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن السنة وعن أقوال الصحابة بنص هذه الآية؟ والجواب: لا، لا يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن السنة ولا عن أقوال الصحابة، ذلك لأنه قد جاء الأمر في القرآن الكريم بوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من 30 موضعا، من ذلك قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، يرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. والحديث في الصحيحين. فاستدل الحبر بن مسعود رضي الله عنه بما جاء في السنة على أنه في القرآن، وهذا استدلال أصولي عميق دل على أن الاستغناء بالقرآن يشتمل على الاستغناء بما دل عليه القرآن من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أقوال الصحابة رضي الله عنه، فهي داخلة في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك الذين اتبعوهم بإحسان جاء النص عليهم، كما في قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله دالة على الاستغناء بمتابعة القرآن والسنة وهدي السلف الصالح عن كل ما سوى ذلك. فإن الذي يزعم أنه يتبع القرآن وحده ولا يتبع السنة هذا متناقض، لأن القرآن نفسه يدل على وجوب اتباع السنة، وفيه أيضا أمر باتباع سبيل المؤمنين، وأولى من طبق عليه وصف المؤمنين هاهنا هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بل دل على من تبعهم بإحسان في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية أخرجها الضياء في المختارة: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. وقد نص العلامة المصنف رحمه الله تعالى على رواية النسائي له، فقال: روى النسائي وغيره. والحديث كما مر ليس في سنن النسائي لا الصغرى ولا الكبرى. قال الطيبي رحمه الله تعالى في شرحه على المشكاه: تهوك وتهور أخوان، في معنى وقع في الأمر بغير روية. وقيل التهوك والتهفك لاضطراب في القول وأن يكون على غير استقامة. وقال البغوي: أي متحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوا من أهل الكتاب. فمعنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي على قول البغوي رحمه الله: أمتحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوا هذا الدين من أهل الكتاب. فالضمير في بها للملة الحنيفية. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فبها للملة الحنيفية. وقوله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وصفها بالبياض تنبيها على كرمها وفضلها، لأن البياض لما كان أفضل لون عند العرب عبر به عن الفضل والكرم. ويحتمل أن يراد أنها مصونة عن التبديل والتحريف، خالية عن التكاليف الشاقة. وأشار بذلك إلى أنه أتاهم بالأعلى والأفضل، واستبدال الأدنى عند مظنة التحير. قال: بيضاء نقية، واللفظان منصوبان على الحال. بيضاء نقية، جئتكم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية منصوبان على الحال، وكلاهما عبارة عن الطهور والصفاء والخلوص عن الشك والشبهة والعسر، لا مشقة فيها، لا مشقة فيها كما في دين اليهود من قطعهم موضع النجاسة من الثوب وإخراج ربع أموالهم للزكاة وغيرها، فهذا كله من العسر. ما وسعه يريد موسى عليه السلام، لو كان موسى حيا ما وسعه، أي ما ينبغي له أن يفعل إلا اتباعي. فإذا كانت هذه حال موسى عليه السلام، فكيف بكم تطلبون من هؤلاء المحرفين ما تنتفعون به؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أمتهوكون يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون، بمعنى هل أنت في حيرة أو شك أو ريب مما جئت به؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لقد جئتكم بالشريعة بيضاء نقية لا يدخلها لبس ولا يلحقها تحريف، وهي الحنيفية السمحة. لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ذلك لأن فترة موسى عليه السلام قد انتهت وشريعته نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بشريعة موسى، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي خاتمة الرسالات، ولأن نبوة صلى الله عليه وسلم هي خاتمة النبوات، ولأن كتابه الذي هو القرآن المجيد هو خاتم الكتب وهو المهيمن على كل كتاب. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أن هذه الرواية أخرجها الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. قوله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب على الجميع أن يؤمنوا به، وكانت رسالة كل رسول خاصة، ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عامة. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فتعم رسالته الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا الحديث يدل على عدم جواز النظر في كتب الأنبياء السابقين، إما لأنها محرفة أو لأنها منسوخة أو للأمرين معا، فما لا يجوز لأي أحد من الأنبياء إن كان موجودا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بغير شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومناصرته. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا عندما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم بالقرآن ويدع الإنجيل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويأمر باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا مسألة مهمة، وهي: هل النظر في التوراة محرم على الإطلاق أو لا؟ والجواب عن ذلك أن العلماء لهم قولان في النظر في التوراة. القول الأول أنه يحرم النظر في التوراة أو الإنجيل أو الزبور مطلقا، سواء أكان الناظر فيها عالما أم ليس بعالم، وهذا قول جمهرة كبيرة من أهل العلم. فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه محرم لكن ليس على إطلاقه، فيجوز لأهل العلم الموثوق بهم الراسخين فيه أن ينظروا في التوراة لغرض إبطال دعوى اليهود أو النصارى أو لنصرة الدين أو ما شابه ذلك في مسائل الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد العلمي. وهذا القول الثاني والذي اعتمده كثير من أهل العلم وألفوا كتبا كثيرة في بيان بعض التحريفات التي اشتمل عليها الإنجيل والتي اشتملت عليها التوراة، بل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، فيه نقول كثيرة عن التوراة والإنجيل. وكتب تلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، نقل فيه كثيرا عن تلك الكتب. وكذلك كتب القرطبي وغيره من العلماء نظروا في ذلك لغرض نصرة الشريعة المطهرة. فخلاصة القول في هذا الأمر أنه لا يجوز لأفراد الناس وآحاد طلاب العلم أن ينظروا في كتب المتقدمين من اليهود والنصارى يعني التوراة والإنجيل، بل يحرم ويأثم من نظر فيها، يحرم النظر ويأثم من نظر فيها. لكن إذا كان نظره نظر عالم راسخ في العلم لقصد الجهاد العلمي فإن ذلك جائز. فتردها هنا مسألة أخرى مهمة، وهي ما حكم الروايات الإسرائيلية الموجودة في بعض كتب التفسير لدينا كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير والبغوي وغيرهم؟ الجواب: ينقسم الأخذ بأقوال أهل الكتاب إلى ثلاثة أقسام. الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا من الكتاب والسنة، فهذا القسم صحيح وفيما عندنا غنية عنه، فنأخذ بكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أغنانا الله تبارك وتعالى بذلك عن غيرهما. لكن يجوز ذكر ما في تلك الكتب وتجوز روايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليه. مثال ذلك ما ذكر في صاحب موسى عليه السلام وأنه الخضر، فقد ورد في الحديث الصحيح، وكذا ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبرسالته مما هو في تلك الكتب كالتوراة والإنجيل. ودليل جواز روايته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أخرجه البخاري في صحيح. فهذا هو القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا من الكتاب والسنة، فهذا القسم صحيح ولكن عندنا غنية عنه ويجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليه. القسم الثاني ما علمنا كذبة مما عندنا مما يخالفه، فهذا لا تجوز روايته ولا ذكره إلا مقترنا ببيان كذبه وأنه مما حرفوه وبدلوه، كما أخبرنا الله تعالى عنهم بقوله: يحرفون الكلم عن مواضعه، أي أنهم يجعلون للكلم الذي أراد الله تعالى له معنى، يجعلون له معنى غير ما أراده الله ورسوله. مثال ذلك ما ذكروه في قصص الأنبياء من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر ذلك في توراتهم المحرفة، وذكروا أيضا أن الذبيح إسحاق عليه السلام وليس إسماعيل عليه السلام. فهذا الذي علمنا كذبة لا يجوز لنا أن نرويه ولا أن نذكره إلا مقترنا ببيان كذبه والنص على أنه مما حرفوه وبدلوه. من الأدلة على النهي عن روايته قول ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، يعني نزل بعد تلك الكتب المتقدمة، تقرؤونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، أي عن سؤالهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل إليه. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري في صحيح. فكأنه يبكتهم: تسألون أنتم أهل الكتاب فهل يسألونكم هم؟ هل رأيتم أحدا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم؟ مع أن الله جل وعلا قد أخبركم في كتابه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حرفوا وكتبوا الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ذلك عن سؤالهم؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: المراد جواز التحديث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وكذلك حديث الباب فيه دليل على النهي عن قراءة الكتب المتقدمة: فمتهوكون فيها يا ابن الخطاب. هذا الحديث وهو حديث الباب الذي بوب به الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الكتاب الذي معنا وهو فضل العلم. حديث الباب دليل على النهي عن قراءة الكتب المتقدمة، فهذا هو القول الثاني. القول الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا مما ثبت عندنا صدقه ولا مما ثبت عندنا كذبه، فلا نؤمن به ولا نكذبه، لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه أو باطلا فنصدقه، ويجوز روايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنه. ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. رواه البخاري في صحيح. ومع هذا فالأولى عدم ذكره، يعني المسكوت عنه مما لم يتبين لنا صدقه ولا تبين لنا كذبه، فهذا الأولى عدم ذكره، وألا نضيع الوقت في الاشتغال به. لو رجعت إلى كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ الدكتور محمد بن محمد أبي شهبة لوجدت تفصيلا هو أبسط من هذا بكثير. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان، ميزان الاعتداد، في ترجمة الحارث بن أسد المحاسبي، ذكر رواية الحافظ سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له: في هذه الكتب عبرة، فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس، ما أسرع الناس إلى البدع. يريد طريقة الحارث في التصنيف، لأنه إنما كان يكتب في أمثال هذه الأمور ويتعمق، بل إنه ضل بسببه أقوام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد نهى عن قراءة كتبه أو عن الجلوس في مجالسه، مع أن الذي قد نقل عنه رحمه الله أنه سمع الحادثة في مجلسه من غير أن يعلم الحادث، فتكلم الحارث بكلام، وكانت له طريقة في بدء الكلام في مجالسه، فكان يجلس مع من حضر لا يتكلمون، وإنما يذكرون الله تبارك وتعالى أو يتفكرون أو ما كان. ثم بعد ذلك إذا تكلم أحد بشيء أو تكلم هو، فإنما يقول بما يخطر على قلبه، ثم يسترسل في ذلك ويتعمق فيه. فالذي نقل أن الإمام أحمد لما سمع بكى، ثم نهى عن سماع وقراءة تلك الكتب رحمه الله تعالى. هذا كله من أجل توحيد مصدر التلقي، وهذا مهم خاصة فيما يتعلق بالعقيدة. فعقيدة أهل السنة لأهل السنة في تلقيها سبيل ممهودة وطريق مطروقة، من حاد عنها ضل وشد في النار والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة إنما يتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإجماع إنما يؤول إلى الكتاب والسنة، فيجمعون على ما ورد في الكتاب أو ما ورد في السنة، فهم يوحدون مصدر التلقي في أمور الاعتقاد، ما يتعلق بعلوم الدنيا وما يتعلق بالمخترعات والمكتشفات وما أشبه، فهذا كله كما مر في أول هذا المجلس مما لا يدخله الهوى. فليس عندنا هندسة أمريكية رأسمالية وهندسة روسية شيوعية، الهندسة هي الهندسة والطبيعة هي الطبيعة، وكذلك ما يتعلق بالذرة وعلومها، كل ذلك في النهاية يؤول إلى شيء واحد لا يدخله الهوى. فهذا العلم التجريبي العملي التطبيقي مما لا يدخله الهوى، فالمسلمون يأخذونه من غيرهم بلا حرج، وأيضا يجتهدون في أن يجعلوه راسيا راسخا على القواعد الشرعية. لما تخلف المسلمون في ميدان العلم التجريبي التطبيقي وتركوا ذلك للغرب بعد أن فتحوا الباب إليه، لأن رائد العلم التجريبي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس بيكون كما يقولون، بل هو شيخ الإسلام رحمه الله. فنحن المسلمين الذين فتحنا هذا الباب، ولكن كانت الأمة قد انشغل أبناؤها بالحروب بينهم على الخلفية العقدية، وكذلك على الخلفية المذهبية الفقهية، والخلافات البينية فيما يتعلق بالملك والدنيا، فانشغل المسلمون وتأخروا، إلى غير ذلك من الأسباب التي أدت إلى انحطاط المسلمين في تلك الفترة. تقدم الآخرون وبنوا علمهم الحديث على أسس متينة من علم علمائنا المسلمين الذين ما وصلوا إلى ذلك إلا بالنظر في الكتاب والسنة وبالتطبيق لقواعدهما في البحث والنظر. وأما الآخرون فتخلفوا عندما تمسكوا بكتبهم ورجعوا إلى أحبارهم ورهبانهم، فقيدوا العقل بقيود ثقال، ولم يتقدم أولئك إلا عندما فصلوا بين الدين والدنيا. المسلمون عندما فصلوا بين الدين والدنيا تخلفوا، على العكس من أولئك الغربيين الذين ما تقدموا إلا بعد أن ثاروا على الكنيسة وألقوا أغلالها وقيودها وسلاسلها وأطلقوا العقل بغير قيد في كل مكان، فضلوا وأضلوا. ثم إن ما وصلوا إليه في المنتهى لا يكون مؤسسا على كتاب ولا على سنة، لا يؤسس على الضوابط الأخلاقية الحاكمة، هم يستجيزون القتل بلا حد كما هو معلوم في الأسلحة الفتاكة التي وصلوا إليها. المسلمون إذا وصلوا إلى مثل ذلك فإنما يحكمهم في النهاية أصول دينهم. لما تخلف المسلمون عن المشاركة في هذا المجال تقدم غيرهم، فبنوا ما عندهم مما وصلوا إليه على حسب معتقداتهم. فهم مثلا يعتقدون أن الخمر لا شيء فيها ولا حرم، مع أن الخمر محرمة في كل كتاب أنزل على كل نبي. الخمر محرمة عند اليهود، محرمة عند النصارى، فما هي محرمة عند المسلمين؟ هذا من المحرمات الأصلية، تحريم الخمر في كل كتاب أنزله الله على كل نبي، على كل رسول. ولكن هؤلاء في هذا العصر لا يرون هذا التحريم، بل ربما شربوها في الكنائس نفسها. ثم ماذا؟ ثم أرادوا أن يصلوا إلى الطرق التي تتم بها معالجة الأمراض المختلفة، فأتوا بالجواهر الفعالة التي تكون مقاومة لتلك الأمراض أو تكون مستأصلة لأسبابها، فأرادوا مذيبا لتلك الجواهر الفعالة، فجعلوا المذيب الخمر، الكحول، وهو روح الخمر. ليس عندهم ما يمنعهم من هذا، لو أن المسلمين كانوا السابقين في هذا المجال لنحوا هذا المذيب بدءا ولم يفكروا فيه، حتى لو علموا أنه مذيب فعال لتلك الجواهر، ولكن دينهم سيحكمهم حينئذ. فلما تركوا ذلك أخذ به غيرهم، ولا دين عندهم ولا رابط من خلق ولا من مثل ولا من قيم، فاستخدموا كل شيء. أدخلوا دهون الخنزير في مأكولاتهم ومشروباتهم ومصنوعاتهم بلا توق ولا تحرز، وكذلك ما يتعلق بالخمر في روحها وهو الكحول. وصار المسلمون من المساكين يشربون كثيرا من الأدوية وفيها ما حرمه الله جل وعلا، والسبب هو أن المسلمين لا يلتفتون إلى هذا، بل لما جاءت نهضة فيما بعد فيما يتعلق بالعلوم المدنية وصار عندنا صيدلانيون كثيرون، ماذا يصنعون؟ هل أرادوا أن يصلوا إلى بديل لأمثال هذه المخالفات؟ لم يلتفتوا إلى ذلك، وتحولت تلك الصيدليات إلى دكاكين يستحلب فيها الرزق من المساكين، من المرضى المعذبين. وأما أن يكون الواحد من هؤلاء دارسا بعلم، لا لكي يكون تاجرا، وإنما لكي يكون عالما يبحث وينقب ويأتي لنا بالبديل الذي هو المذيب الذي أقره الدين ورضيه رب العالمين، بدل ما حرم الله تبارك وتعالى علينا أن يفعلوا ذلك، لم يلتفتوا إليه. فالله المستعان. توحيد مصدر التلقي، العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب أو من سنة رسول الله قولا واحدا. وقد مر أن الله تبارك وتعالى دلنا على اتباع سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فنفهم النصوص فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان وتنتهي المسألة. لا بد من توحيد مصدر التلقي. وأما ما يتعلق بعلوم المادة فالباب مفتوح، تعلموا، لا حرج عليكم، يتعلمون علوم الذرة وعلوم الأنوية، يتعلمون العلوم المختلفة، وكل ذلك في النهاية يحكمه دين رب العالمين. الآخرون منفلتون من كل قيد، حتى من القيد الأخلاقي، كما في الضجة التي أثيرت حول مسألة الاستنساخ. الوازع الأخلاقي عند الغربيين عاكس في بدء الأمر وقالوا هذا مما لا يجوز، والحق أنهم لم يصنعوا شيئا، ولكن المسلمين بتخلفهم يصدقون كل ما يلقى إليه. فنسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. ونقل عن المروزي قال: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، أترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد عمر رضي الله عنه كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه، أي أعجب عمر، أعجبه موافقته للقرآن فيما نقل من التوراة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر ذلك الكتاب فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه، يعني فأحرقه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها بل جلها في هذا العصر، هذا في عصر الإمام أحمد، يعارض بعضها ما في القرآن والسنة بل يعارض جلها ما في الكتاب والسنة، ولا يسلم من المعارضة إلا النزر اليسير. فالمنهج الصحيح أن يربى الناس في الدعوة وأن يرشدوا إلى ما ينفعهم من العلم الذي يقابلون به الله تعالى في الآخرة بعلم الكتاب والسنة، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان العلم النافع، وأنه ثلاثة أقسام، وكل هذه الأقسام في كتاب الله جل وعلا. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. ففي الكتاب والسنة غنية، في الكتاب والسنة غنية عن أمثال هذه الأمور، ولا بد من اتباع سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأصدق من انطبق عليهم سبيل المؤمنين وأولى وأحرى أصحاب رسول الله، إذ كان الخطاب موجها لهم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يسيرون وراءه، يسيرون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنه. فعلى المسلم أن يجتهد في تحرير هذا الأمر، فهذا من فضل الإسلام العظيم أنه لم يحوج المسلم إلى غير ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، فهذا يدل على كماله، ونحن بصدد بيان فضل الإسلام، إذ هو عنوان هذا الكتاب، الكتاب عنوانه فضل الإسلام، فهذا الباب معقود لبيان فضل الإسلام في أنه دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وكيف لا يكون كذلك والذي أكمله هو الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا دين كامل لا نحتاج معه إلى أحد. وأولى ما أخذ به ذلك فيما يتعلق بباب الاعتقاد، ولما خالف كثير من المتقدمين هذا الأمر الكبير، هذه الحقيقة الثابتة، ضلوا ضلالا بعيدا، وما زال إلى اليوم عار وشنار مخالفتهم لهذه الحقيقة العظيمة فاعلا في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرق اختلفت لما نظروا في كتب الأوائل وتبعوا غير النهج الأحمد الذي جاء به أحمد صلى الله عليه وسلم، فتفرقت الأمة وتقاتلت بينها وسالت أنهار من الدماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.